بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وقرة أعيننا وشهادة عيننا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قوله الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. السابعة قال فيه مسائل. السابعة قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من كان الله يحييكم وبالعلماء يعلمون. السابعة قوله تعالى: ومنافع للناس. أما في الخمر فليح التجارة، فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح. هو سبحان الله السفر بدر ربح، يعني فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. البلد اللي أنت فيها يعني لا يدرون لا يعلمون ما الموجود بالبلاد الثانية، فأنا بشوفها شو الحاجة المطلوبة والرخيصة بيحملها وبيجيبها. فعلا يعني كثير من التجار ينتفعون بذلك. نعم، فهذا منهم. فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح. هو طبعا بربح، بس يعني بربح جيد، يعني هذا المراد فيه بربح. من قال بربح إذا أطلق الفرد أريد به الكامل، يعني بربح جيد. يعني ولهذا رجلون، أي رجل طبعا شاف الرجال، رجل أي يعني رجل يعني استكمل صفات الرجل، هذا رجل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ليش حدا بلا قلب؟ أي قالوا إذا أطلق الفرد أريد به الكامل بربح يعني جيد. نعم. وكانوا لا يرون المماشة فيها، في يعني بالخمر، انه كانوا عندهم اياها مو راكزه، يعني هيك بدك تنبسط فيها ولك يعني تشوف كيفك فيها، وش يعني ماكيز كثير، كل قعده بتسوى قديش يعني. نعم. فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي. اي نعم، هذا اصح ما قيل في منفعتها. نعم، وقد قيل في منفعتها يعني هذا المنافع فيها، منافع طبعا هذا كله قبل تحريمها. نعم. وقد قيل في منفعتها، في منافعها، في منافعها أن إنها تهضم الطعام، لأنه قيل. نعم. وتقوي الضعيف، وتقوي الضعف، الضعف وتقوي الضعف، وتعين على الباب. ايه. وتسخي البخيل، وتسخي، وتسخي البخيل. ايه. وتشجع الجبان. ايه فعلا هذا موجود فيها، يصير بحسب حاله يعني ما حدا قده، شايف هكون شايفين انا ما لكم شايفين سكرانين ضيع محكي اكبر واحد بهالحارة وكاسر راس كذا طيب ماسك الخنجر بيضرب هيك على الحيط وبيبرق معه هيك بيشرش. مين أكبر واحد بالحارة هو يعني بعمل معه كذا. وحتى بعدين اتصل معه لرئيس الجمهورية وصار يسب يعني، يعني وصل يعني نزل بحافظ الأسد يعني، يعني ما خلى عليه ستر ما عمله ما عمله يعني، يعني سير رجال يعني. نعم. وتصفي اللون إلى غير ذلك من اللذة به. كمان تصفي اللون. هاي للمتزوجين. نعم. وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه ونشربها، يعني دليلها يعني كان هكذا فيها المنافع، ونشربها نعم ونشربها فتتركنا ملوكا شوف وأسدا ملوكا ورجال، يعني ما ينهنهنا اللقاء، يعني ما بيثني من عزمنا وعزيمتنا لما بنواجه العدو، بس معناتها ما كانوا يسرفوا به لما بيشربوا، انه اذا اسرفوا بالشرب يعني كيف يلاقون العدو بيلتعب فيه ولا، معناتها يشربونها بمقدار. ربما بعض يعني يتجاوز، لكن البعض، اما الاصل ما بيكتروا هيك الظاهر، يعني انه كيف القى العدو يعني وهو فاقد عقله. نعم نعم. إلى غير ذلك من أفراحها. نعم. وقال آخر: فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير. شو رب الخورنق والسدير؟ يعني الخورنق يعني هذول أصر، عم يقول عنه اسم لقصر النعمان ابن المنذر، ونهر بالحيرة يعني هناك، رب يعني هو ملكها يعني، يعني شو شيء يعني بيتوهم يعني بروحه كوهم وساحة عقله. نعم. وإذا صحوت يعني لما بيكون طبعا هو ليش يعني ما عم يقول شاف حاله هيك، يعني معناته بإيده كل شيء، وإذا واحد بإيده كل شيء يعني الرجل صار أسعد الناس، طالما عم يقول رب الخورنق والسدير يعني الأصل اللي بهذا هو المالك تبعه، يعني كذب عليه يعني الشيطان بيكذب عليه وبيصدق كذبته وبيعيش في هالوهم، يعني يعني واحد قال له البنك المركزي إلك كله هلا ابدا تاخذ هل اللي بدك اياه، هو رب المركزي والسديري وبيصدق حاله انه البنك المركزي له، هذا ما حدا قده أكثر من هيك، حتى القوة كمان يعني المطار كله أبدا بإشارة منك ويصدق حاله، سبحان الله الإنسان يعني قد مو ذكي قد مو غبي، الشيطان قد مو ذكي قد مو غبي، سبحان الله. بس هذا يعني الخمرة اللي عملت معه هي. نعم يعني معناتها انبسط كتير يعني كثير، هل اللي بده اياه بيصير يعني الانسان يعني مهما سر يعني بالسيران بالقعده بالجلسه بالطعام يعني ما بيستشعر هالعزه هي الموجوده، الخمر قال بيستشعرها، ليش الواحد يعني لو بالكذب يعني بيقول لك قل لي هيك لو كذب قل لي معلش امدحني لو كذب يعني. نعم. وإذا صحوتها فإنني رب الشويهة والبعير، يعني الشويهة يعني الشاه تصغير شاه، والبعير يعني عنده كل شيء يعني إله هذول. يعني كمان من قال فإنني رب الشويهة والبعير، واحد يعني عنده كم غنم وعنده يعني كم جمل، مثل اللي القصر الحيرة له يعني أكبر قصر، أنت ما تقول البيت الأبيض له إذا صاحبتك بلاهي حاله بس هي خمرة تعملني بتنقلني منه رب شويها لصاحب القصر الفلاني يعني بعيش في الأحلام. نعم نعم. ومن فعل ليس مصير إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعب، فكانوا يشترون الجزور ويضربون بسهامهم، فما خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم، ولا يكون عليه من الثمن شيء. أي ربح يعني. ومن بقي سهمه آخرا كان عليه ثمن الجزور أكل بيكون يعني، ولا يكون له من اللحم شيء. نعم. وقيل منفعته في التوسعة على المحاول. التوسعة. منفعته التوسعة على المحاول. يعني منفع لمن بيأخذ اللحم بيأكله بيروح بيوزعه للفقراء. والله كان يعني عنده أخلاق. نعم. فإن من قمر منهم كان لا يأكل من الجزور، وكان يفرقه في المحتاجين. عنده العرب عندهم هذا يعني، يعني بيدموا الكرم والخير والبذل. نعم. وسهام الميسر 11 سهما، منها 7 لها حظوظ. كأنه بيجعلها كأنه مثل فرض عليه يعني، يعني إذا ضيفه مشي وما أكل بيعد يعني سب عليه، مع أنه عمل اللي عليه موازي مشامي تبالي. لا عزيمة ماكني يعني ماكني، ومع ذلك إذا ما قعد ما بصير بشي أوقاتها يعني تعالوا مع بعض يعني يا ول والله ما تروح يو يعني شو هالكبيرة اللي هتعملها يا ول ذبحنا ولا ذبحنا هاي ذبيحتك يا أوقات يقول له ما ودك احملها احملها والله وقت يعني يعملوها معنا يعني، يعني نبقى زائرينهم ما في يعني قالوا أبي يا والله يا محمد مستعجلين يعني ما فينا نعود يعني نستنى ما ودكم خلاص ما تلاقي نزلتها بالسيارة حمل غنمي وزلتها بالسيارة يحمل له جدي يحمل له شيء خلاص زلتها بالسيارة خلاص خدها ما ودك بسم الله أو تطلعي بدون شيء لا لا بالله. نعم. كنا مرة الله يرحمه توفي أولاده يعني حملوا أكل بعد الجنازة، وعاد حكيت كلمة مشان أنا سديت هذا الباب، قلت لهم يعني الإنسان لما بيطلع خلف الجنازة له قيراط، إذا صلى عليها وإذا مشى معها حتى تدفن له قيراط، كل قيراط مثل جبل أحد. وبيقول سيدنا ابن عباس حق لقيراط ربنا أن يكون مثل أحد، يعني ذلك أن الذي خرج الله كافأه، يعني ليس له حق على هذا الإنسان صاحب يعني العزة اللي عنده العزة العكز هو زاد له عنده، وكان له هو السبب بهذين القراطين هذين القراطين من الأجل. لذلك السلام عليكم. قلت يعني السلام عليكم استأذننا شو تروح يا ول شو تروح ما لقيت الرعب سادين الطريق طريق زفت سادين وكله الروح إذا بتقروه سادين الطريق ذبحوا 40 راس غنم يعني هو إذا شيء يمكن شيء 3000 زلمة ما شاء الله. وشيخ الجملان بيقولوا خلاص بس يعني المهم يعني لازم هذا هيك بلحمهم ودمهم يعني الضيافة كيف ما بدك تحسبها بس لازم يعني لازم يلا يعني تعشى عنا ولا في المطعم ولا في بلا ولا تنام عنا ولا بالوتيل اريح لك هيك بيحكوا عليه ويعزوا على الصوالح هيك بيقولوا. هم بيقولوا عزيمة ميدانية لأنه الميادة يعني أولاد عم البدو يعني أنه دائما عشيرين بدو يعني كلهم أكثرهم عندهم غنم وعندهم يعني لذلك عزيمة ميدانية أخي مو صالحاني. نعم وأغنينا من البدو يعني. نعم فهيك العرب كانوا يعني شو ما يسير وما يأكل من لحم الجزور وهذا طبعا شيء جدا. نعم إنهام الميسر أحد عشر سنة منها سبعة لها حموض وفيها حموض على عدد الحموض. نعم وهي الفذ وفيه علامة واحدة وله نصيب وعليه نصيب إن خاض يعني حفوظ أو خطوط. نعم الثاني التوأم وفيه علامة يعني بيضرب عليها علامات يعني شلون يعني ما شفناها ولا. نعم وله وعليه نصيبان الثالث الرقيب وفيه يظهر كل واحد يسموه اسم يعني يحطوا عليه علامة. نعم الثالث الرقيب وفيه ثلاث علامات على ما ذكرنا الرابع الحرز وله أربع الخامس النافع والنافس أيضا وله خمسة السادس المسبل وله ست السابع المعلى المعلى وله سبع فذلك ثمانية وعشرون فرضا وانصباء الجزور كذلك في قول الأصمعي. نعم وبقي من السهام أربعة وهي الأغفال لا فروض لها ولا انصباء فاضي يعني وهي المصدر المصدر والمضاعف والمنيح والسفيح يعني شيء ما تعارفوا عليه موجود منقرض يعني. نعم وقيل الباقية الأغفال الثلاثة السفيح والمنيح والبغض. نعم تزاد هذه الثلاثة لتكثر السهام على الذي يجيلها يعني بيدورها يعني أو بيأمر بضربها أو. نعم فلا يجد إلى الميل ما أحد سبيلا. نعم ويسمى المجيل المفيد والضارب والضريب والجمع الضرباء وقيل يجعل خلفه رقيب واحد عم يراقبه ما ينحاز مع حدا لئلا يحابي أحدا. نعم ثم يجلس الضريب على ركبتيه ويلتهف بثوب ويخرج رأسه ويدخل يده في الربابة الربابة هي اللي بيحطوا فيها يصار السهام الربابة هذيك طبعا. نعم وكانت على الأرض فيخرج هذا الضريب. نعم وكانت عادة العرب أن تضرب الجزور بهذه السهام في الشكوة وضيق الوقت. نعم وكلب البر شدته يعني على الفقراء يشترى الجزور يعني شوف يعني ميسرون شوف كيف كان يعني. نعم يشترى الجزور ويضمن الأيسار ثمنها. نعم يعني العلي من القوم يعني ويرضى صاحبها من حقه وكانوا يدفعون بذلك ويذمون من لم يفعل ذلك منهم. إيه نعم ويسمونه البرم يعني برم يعني مثل يقولوا هذا ما بيبرض يعني ينعتوا بصفات البخل يعني. قال متمم ابن نويرة ولا برما تهدي النساء لعرسه يعني زوجته ولا برما تهدي النساء لعرسه إذا القشع يعني الجلد من برد الشتاء تقعقع يبس يعني. نعم ثم ثم تنحر وتقسم على 10 أقسام. نعم. قال ابن عطية: وأخطأ الأصمعي في قسمة الجزور فذكر أنها على قدر حظوظ السهام 28 قسما. لا يعني 10 على كل حال. نعم. وليس كذلك. ثم يضرب على 10: فمن فاز سهمه بأن يخرج من الربابة متقدما أخذ أنصباءه وأعطاه الفقراء. شايف. والربابة بكسر الراء شبيهة بالقداح. أي توضع فيها القداح بصفوها. نعم. تجمع فيها سهام الميسر وربما سموا جميع السهام ربابة. أيوة. يعني مجموعة السهام ربابة مو يعني ما توضع السهام والقداح فيها. نعم. قال أبو زعيم: يصف الحمار وأتنة وأتنة. نعم. وكأنهن ربابة وكأنه يسر يسر يفيض على القداح ويصدع. نعم. والربابة أيضا العهد والميثاق. قال نعم. الشاعر: كنت امرأ أفضت إليك ربابتي. أفضت إليك يعني عهدي وميثاقي. وقبلك ربتي فضعت روبو. نعم. وفي أحيان ربما تطامر لأنفسهم ثم يغرم الثمن من لم يفز سهم. نعم. كما تقدم يعني بأكله واحد معادل هذا. نعم. ويعيش بهذه السيرة فقراء الحي. ومنه قول الأعشى: المطعم الضيف إذا ما شتوا والجاعل القوت على الياسر. يعني هذا الياسر الذي يضرب يعني بيربح يعني. ومنه قول الآخر: بأيديهم مفرومة ومغالق يعود بأرزاق العفاة منيحها. طيب. والمنيح في هذا البيت المستمنح لأنهم كانوا يستعيرون السهم الذي قد أملس. يعني السهم الراكز يعني يصيب يعني. وكثر فبزه. نعم. فذلك المنيح الممدوح. طيب. وأما المنيح الذي هو أحد الأطفال فذلك إنما يوصف بالكر. وإياه أراد أن أخطأ بقوله: ولقد عطفنا على فزارة عطفة. كر المنيح هذا يعني وجلنا ثم مجالا يعني على البطل يعني. طيب. وفي السحاف: والمنيح سهم من سهام الميسر مما لا نصيب له إلا أن يمنح صاحبه شيئا. نعم. ومن الميسر على العكس يعني. نعم. ومن الميسر قول النبي: إذا يسروا لم يورث اليسر بينهم فواحش ينعى ذكرها بالمصائب. يعني ما بيعلقوا مع بعض يعني خلاص كله راضي يعني لم يورث لم يخلف يعني بينهم عداوة وبغضاء يعني. نعم. فهذا كله نفع الميسر إلا أنه أكل المال بالباطل. طيب. الثامنة قوله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. ليعلم أن الله عز وجل أعلم الله عز وجل أن الإثم أكبر من النفع وأعود بالضرر في الآخرة. فالإثم الكبير بعد التحريم أما قبلها لا. طيب. والمنافع قبل التحريم اللي فيها في من العلماء قالوا يعني كان فيها نفع لكن سلبت منافعها بعد تحريمها. نعم. وقرأ حمزة والكسائي بسيرة المسلة. نعم. وجدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن معها 10 بائعها ومبتاعها والمشترات له وعاصرها والمعصورة له وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة له وآكل ثمنها. يعني والعياذ بالله شؤمة كبيرة كل من كان له علاقة فيها والعياذ بالله ملعون. نعم. وأيضا فجمع المنافع يحسن معه جمع الآثام. نعم. وكثير من السائل المثلثة يعطي ذلك. نعم. وقرأ باقي سؤال وكثير يعني يعطي ذلك المعنى، يعني كثرة مع كثرة المنافع كثرة الآثام. نعم نعم. بس بقى يعني هالكلام هذا هو تعليل بعد يعني القراءة أو ثبات القراءة، أما طالما ثبتت يعني كيفما كان. نعم. وحجتها أن الذنب في القمار وشرب الخمر من الكبائر، فوصفه بالكبير أيضا. نعم. وأيضا فاتفاقهم على أكبر حجة من كبير لبائر واحدة. نعم. وأجمعوا على رفض أكثر مو رفض أكثر الحقيقة، يعني أخذوا أكبر أكثر من يعني تركوها، يعني كلمة كمان رفض أكثر مشكلة، يعني لأنه كلاهما قراءتان يعني قراءتان متواترتان. نعم. وأجمعوا على رفض طيب إلا في مصحف عبد الله بن مسعود. أسباء يعني هي مثل ما أن حمزة والكسائي أخرف، فإن فيهما فيه قل فيهما إثم كثير، وإثم كثير كبير شاع بالثاء مثلثا. نعم. بالثاء مثلثة في الحرفين. طيب سي. وإثمهما أكثر نعم. قال قوم من أهل النظر حرمت الخمر بهذه الآية، لأن نعم. الله تعالى قال قد قال قل إنما حرم ربي الفواحش، يعني بهذه الآية إثم كثير، يعني نعم صارت يعني إثم هي إثم. نعم. لأن الله تعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. فأخبر في هذه الآية أن فيها إثما فهو حرام. قال ابن عطية ليس هذا النظر بجيد. نعم. لأن الإثم الذي فيها هو الحرام لا هي بعينها، لا هي بعينها على ما يقتضيه في هذا النظر. طيب. قلت وقال بعضهم في هذه الآية ما دل على تحريم الخمر بأنه سماه إثما. نعم. وقد حرم الإثم في آية أخرى وخير، يعني ما نفسر القرآن بالقرآن. نعم. وهو قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. نعم. وقال بعضهم الإثم أراد به الخمر بدليل قول الشاعر شربت الإثم حتى ضل، يعني سماها إثم يعني حتى ضلع ما شاء الله. كذاك الإثم يذهب بالعقول، يعني الخمر. نعم. قلت وهذا أيضا ليس بجيد، لأن الله تعالى لم يسمي الخمر إثما في هذه الآية، وإنما قال قل فيهما إثم كبير ولم يقل هما إثم كبير. نعم. يعني هذا عرض يحل في هذه الذات، يعني في هذا الجوهر يعني. وأما آية الأعراف وبيت الشعر كلام فيهما هنا، يعني آية الأعراف قل إنما حرم يا ربي الفواحش وبيت الشعر شربته لإثم قال، فيأتي الكلام فيهما هناك مبينا. نعم. هناك يعني بآية الأعراف. نعم. قد قال قتادة إنما في هذه الآية ذم الخمر، فأما التحريم فيعلم بآية أخرى وهي آية المائدة، وعلى هذا أكثر المفسرين. قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى قل العفو قراءة الجمهور للنصر، وقرأ أبو عمرو وحده بالرفع، واختلف فيه عن ابن كثير، وبالرفع قراءة الحسن وقتادة وابن علي نعم. قال النحاس وغيره: إذا جعلت ذا بمعنى الذي، كان الاختيار الرفع على معنى الذي يوفقونه هو العقل، وجاز النصر. وإن جعلت ما وذا شيئا واحدا، وإن جعلت ما وذا شيئا واحدا كان الاختيار النصب. شو قال النحاس: إن جعلت ذا، ويسألونك ما ماذا، ما الذي، يعني بمعنى الذي، لأنه وبعد ما وبعد ما وبعد ماذا بعد وبعد ما ذا، بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام، يعني بيكون بعد ما الاستفهامية ومن الاستفهامية. ذا اسم موصول، هي ذا اسم إشارة، لذلك قال: إن جعلت ذا بمعنى الذي، كان الاختيار الرفع. ويسألونك ماذا ينفقون، ما الذي ينفقون، يقول العفو. نحن قراءة نقول العفو، قراءة بس لأبو عمر هو اللي يقرأ بالرفع. طيب، كان الاختيار الرفع، يعني عم يوجه القراءتين على معنى الذي ينفقون هو العفو. ماذا ينفقون؟ قل العفو. قل العفو يعني قل هو العفو، ما بصير إلا نقول قل العفو، لأنه قال هي تنصب. وينفقون، ينفقون العفو، هو العفو، قل هو العفو، قل هو العفو. وجاز النصب، وجاز النصب يعني عندها منقدر ينفقون العفو. شلون ينفقون العفو؟ يعني ينفقون العفو مفعول به، ما صار قل، قل ينفقون العفو، يعني بصير مفعول به لفعل مقدر. نعم، لا ينفقون. وإن جعلت ما وذاها، يسألونك ماذا ينفقون، طيب شيئا واحدا، كان الاختيار النصب على معنى قل ينفقون العفو، العفو. وجاز الرفع، قل العفو، لكن ما بدنا نقول رفع، بدنا نقدر مبتدأ، قل هو العفو. طيب، النحويون ماذا تعلمت أنحوا أم شعرا بالنصب والرفع؟ ماذا تعلمت أنحو أم شعر، أنحوا أم شعرا، على أنهما جيدان حسنان، إلا أن التفسير في الآية على النصب، ينفقون العفو يعني. نعم. الثانية: قال العلماء: لما كان السؤال في الآية المتقدمة في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون سؤالا عن النفقة إلى من تصرف، كما بيناه ودل عليه الجواب، والجواب خرج وفق السؤال، على وفق السؤال، على وفق السؤال. كان السؤال الثاني في هذه الآية عن قدر الإنفاق، وهو في شأن عمرو بن الجموح رضي الله عنه كما تقدم. فإنه لما نزل قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، قال كم أنفق، فنزل قل العفو. والعفو ما سهل وتيسر وفضل، يعني الله سبحانه وتعالى ما كلفنا إلا إذا زاد معك، ما زاد معك لا، ما بنشي. نعم. ولم يشق على القلب إخراجه. ومنه قول الشاعر: خذي العفو مني تستديمي مودتي، يعني زايد لا تكتألي إلا ما يعني بداية يعني الإنسان، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب. نعم، فالمعنى إلا لا يعني لا زوجت ولا غير الله أعلم. نعم، فالمعنى أنفقوا ما فضل عن فوائدكم، ولا تزوا فيه أنفسكم فتكونوا أعلى، ولا تجعل يدك مبسوطة إلى ولا مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يعني وقت يغضب ثورتي حين أغضب لما بداية يعني لا ثورتي حين أغضب. الثورة هي الغضب يعني هذيك الثورة ثار يعني وإن كان معناهم يعني المؤدى واحد. نعم يعني حين أغضب سلف صحيح من هذا الجزء نشوف سؤال عن ثورة 80. هذا شدته يعني في ثورتي حين أغضب وإن كان يعني بما أن ثار يعني أما هي ثار حتى سار ثار فسار يعني فغضب يعني يقنوا ثار فسار. قال الزبيدي ثورة الخدة نزل يعني الثورة ولا الثورة؟ الثورة السين. هي الثورة. والثورة البطش. إيه. كمان هذا هو. ما بيطلع خلو يعني. نعم. ولا تنطقي في ثورة يعني صاحب ثورة يعني إيده فاروقية يعني بيقولوا أو يعني لسانه فلوتي يعني أو. نعم. فالمعنى أنفق ما فضل عن حوائجكم ولم. يعني ما أغضب. لا هذا اسكتي الله يرحم الشغل حلواني حكى بعض الفا اعتصمت بالسكوت وانت اعتصم بالسكوت يعني واحد تعرفه خاصة اذا اكبر منه او غيره يعني هلا لا تحكي ولا كلمة معلش بتعرف انت تجاوبه مزبوط يعني هلا اتركه خليه يفضي ما عنده بس يفضي ما عاد يطش تحاكي ما عاد تطش الكلمة فيه اما قبل ما يفضي انتوا اتنين منفوخين بتزف بالطج ترجع لعنده اما لما يفضي تضربها مع بالطج يعني مع التعلق هيك الاصل يعني. نعم يعني عم يقول له شو يعني وشلون تعامله يعني وفعلا يعني لازم يكون خلق الزوجات هيك بهالحالة يعني ما تشحف عليه يعني بالنفقة ما تشحف عليه يعني وهو عم يقول له خدي يعني هذا الميسور هل زايد معنا وكمان لما بيطلع خليكي ساكتة. نعم فعلا هذا خلق. نعم فالمعنى أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ولن تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا أعلى. لذلك يعني ربي سبحانه وتعالى توعد من مانع الزكاة أنه ما كلفتك إلا جزء من الزايد مو من الزايد جزء من الزايد قالوا لو أول واحدة أنه النصاب بيكون حال عليه الحول كامل معناته مالك بحاجته أنت فجزء من هالنصاب معناته هذا قتور وهذا الإنسان بخيل. نعم ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة. طيب يعني ربي نهانا كمان عن الإسراف إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا. نعم هذا أولى ما قيل في تأويل الآية. نعم وهو معنى قول الحسن وقتادة وعطاء والسدي والقرضي محمد بن كعب وابن أبي ليلى وغيره. نعم قال العفو ما فضل عن العيال. نعم ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنه. فعلا هيك الأصل مو يعني جاب أكلات يعني لأهل وروحه ضيفه هل اللي بيفضل هل اللي بيزيد أعطي غير. نعم وإن كان أحيانا الإنسان تاخذه يعني حالي أنه ينفق يعني ما لعياله بتجيه هيك يعني حال مرة على الشيخ كريم وكان لأول طلبه للعلم حكى لنا يعني كانت حالته كثير يعني ضيقة ساكن ببيت حكيت لكم الله يرحم الشيخ حسن يقول له يا خطيب الجسر ويا ساكن القبر، يعني ما بيصلح مستودع بيته، كان بالمنصور يعني. ايه مرة يعني هو وولاده عم يصمدوا بالمكمورة، يظهر بدهم يشتروا لنا أكلة شغلة يعني، صمدوا. بعدين فتحوا المكمورة، راح جاب أكلة لحمة ويعني مشان يعني يوسعوا على حالهم. وإذ بيجي قال لي أخ من إخواني عم يشكي له يعني، والله قال له ما في لا أكل ولا يعني وبده ياكل، قال لي حملها الصينية وعطايا. قال لي حملته وعطيته يا تجي حال الإنسان أوقات. الله يرحمه يعني ليك، وهذا خلق نبوي يعني، وإن كان يعني الإنسان الأصل خلق النبي هو الشريعة يعني عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا الإنسان طبعا يعني أهله من تشاك ريم تختلف عن إلى الصلب يحكيها يعني أهله يعني بحاجة يعني، يعني لو قسم أو غير، لكن هيك حال وقت بيأخذ الإنسان يعني لما يقولوا أخذ حال يعني كأنه صار غير مكلف، صار تطغى عليه الحالة اللي هو فيها. أما الله يرحم السيد مكي الثاني رحمة الله عليه بيعزم برمضان، يعني بيساوي عزائم كثير برمضان، لكن من أفضل العزائم اللي بيعملها وبيعرف يعزم يعني يساوي أكل يعني. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، قال لي زوجته بنت ملوك الأدارسي هنين يعني، كانوا حكام المغرب مئات السنين هن منهم يعني، بيعرفوا يساو أكل يعني ويضيفوا، فبيعزم أسرته كله والناس يعني الأقرباء. هذا بالعمارة بيت ضخم يعني، وعاد برمضان وبالعادة كمان بيجوا هيك مجذيب اللي بدك تقول هالدرويش هذا عم يعيط، هذا يعني بشرطة أو عي، هذا كمان بيفطروا يعني، بيجوا بيقعدوا بالبرانية اللي إذا سافوا يعني. المهم فعم يستنوا كلهم قاعدين، بناته وأسرته وهال يعني الأقرباء. أدى المغرب قالوا اصبروا، إجا لها المسجد الدرويش قالوا تفضلوا، فاتوا على صفر عمرهم ما شافوها مثل الأكل، ونزلوا تهبيش بها الأكل حتى أخذ خلاصه يعني تفضلوا يلا اطلعوا يلا مع السلامة، قالوا يلا مو اطلعوا الأكل. يعني إلهم شغلات يعني، هذا يعني هذا كرم أهل بيت النبوة يعني، يعني ما شاء الله. وأوقات تجي يعني العفو الأصل فيما فضل، لذلك أوقات بتاخذوا حال سبحان الله بحب الله كثير يعني الإنسان، هيك بتجي هيك بتلمع بنفسه وحاله يعني بيقدم نفسه يعني غيره عن نفسه. نعم هذا إله له، هذا إنسان إله. أما هون يعني السيد الله يرحمه شايفين أكل كتير يعني هم منه يعني، أما مثل الشيخ كرهين الله يبارك فيه يعني إيه هو أنت عملت أما أولادك يعني إيه هي هلا أخذته حال هلا طغت عليه يعني. نعم هذا يعني هذا عند غير المسلمين مو موجود، خاصة عند الأوروبيين يعني، عند العرب ممكن يكون، كان عند العرب عندهم إياها، أما الأوروبيين ما عندهم إياها أبدا. قد يلتأم ما نعرف، لأنه كمان عدم الوجود لا يستلزم عدم الوجدان، لا يستلزم عدم الوجود، قد لكن قليل يعني. نعم قال مجاهد صدقة عن ظهر غنى. وكذلك قال وكذا قال عليه الصلاة والسلام خير الصدقة ما أنفقت عن غنى. كيف معناها؟ يعني تتشجع. يعني أنا أقول استغفر الله كلام أنه لازم يعني تحب العبادة أكثر. يعني محبة العبادة مقدمة على العبادة، يعني محبة الصلاة مقدمة على الصلاة. لذلك لا تبغض إلى نفسك طاعة الله يا عبد الله. يعني أنا حب أعطي، أما لما بدي أمنع نفسي وما في شيء تاني مرة بغص، يعني ما بحب أنفق إذا شفته بتضايق. وكمان يعني لما بدي كتر على نفسي مثلا بالطاعة وزيد بصير، يعني لما بتيجي الصلاة وغيرها بصير بنكمش شوي. لا ما بدنا هيك. نعم. يعني هذا له حاله وهذا له حاله، هيك الأصل. يعني الأصل فيها هذا. نعم. وفي حديث آخر خير الصدقة ما كان الله غنى. نعم. وقال قيس بن سعد هذه الزكاة المفروضة. المفروضة. ها. يلا. وقال جمهور العلماء بل هي نفقات التطوع، وقيل هي منسوخة. نعم. قال الكلبي كان الرجل بعد نزول هذه الآية إذا كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضرع نظر إلى ما يكفيه وعياله لنفقته لنفقة سنة أمسكه وتصدق بالكل. يعني معناته ماذا ينفقون؟ قول العفو، يعني كل شيء زاد زيادة. ذلك أنه منسوخ. وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه وعياله يوما وتصدق بالباقي حتى نزلت، هيك كانت، حتى نزلت آية الزكاة المفروضة، فنسخت هذه الآية وكل صدقة أمروا بها. طيب. وقال قوم هي محكمة وفي المال حق سوى الزكاة. يعني هذا حديث يقوله متن مضطرب، إن في المال حقا سوى الزكاة، وفي رواية ليس في المال حق سوى الزكاة، وفي المال حق سوى الزكاة. والظاهر يدل على القول الأول، يعني أنها يعني منسوخة. اي والله، يعني من البداية سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، يعني عم يورجينا معدن الصحابة شلون كان والسلف الصالح شلون كان. يعني كثير أشياء يعني ربما ما تحتمل، يعني وصدقوا على ذلك، فربي خفف عن يعني عنهم وخفف عنا بهم، لذلك رضي الله عنهم. نعم. الثالث قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات. نعم. قال المفضل المفضل المفضل بن سلمة ما هي ولا المفضل المفضل اي الله المفضل. نعم. أي في أمر النفقة، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا. سبحان الله، تتفكرون في الدنيا والآخرة، حلو كتير. يعني وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في العقبة، والله حلو كتير. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، أي كذلك يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائها فتزهدون فيها، وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبون فيها. سبحان الله، حلو يا الله. قوله تعالى في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وتول أمرنا وارحم ضعفنا، وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته ورشدا. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، وخلقنا بالقرآن واحفظه علينا، وحفظنا بها، فأنت ذو الجلال والإكرام، وفرج عن العباد والبلاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع حقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله عليه وسلم.